الشريط السادس. الوجه الاول: انتظار الامام المأمومين اثناء الركوع. السؤال: هل يلزم الامام الانتظار اذا سمعهم يجرون اثناء الركوع او في نهاية التشهد الاخير؟ الجواب: الافضل عدم العجلة، الافضل ان يتأنى الامام على وجه لا يشق على المأمومين، لأن مراعاة المأمومين الأولين أهم، فينبغي له أن يراعيهم، لكن إذا تأنى قليلا حتى يدرك القادم الركوع أو السجود أو التشهد مع الإمام فهذا أفضل وأولى بالإمام. الهامش فتاوى إسلامية بن باز، الجزء الأول، رقم 218. انتهى الهامش. المدخنة أمام المصلين. السؤال: ما حكم وضع مدخنة البخور أمام المصلين في المسجد؟ الجواب: لا حرج في ذلك، ولا يدخل هذا فيما ذكره بعض الفقهاء من كراهة استقبال النار، فإن الذين قالوا بكراهة استقبال النار عللوا هذا بأنه يشبه المجوس في عبادتهم للنيران، فالمجوس لا يعبدون النار على هذا الوجه، وعلى هذا فلا حرج من وضع حامل البخور أمام المصلي، ولا من وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلي أيضا، لا سيما إذا كانت أمام المأمومين وحدهم دون الإمام. الهامش كتاب الدعوة، رقم 5، ابن عثيمين، الجزء الثاني، رقم 89. انتهى الهامش. الصلاة أمام المدفأة. الهامش اللؤلؤ المكين، ابن جبرين، صفحة 103. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الصلاة أمام المدفأة؟ الجواب: هذه الآلة تستعمل لتدفئة الجو البارد، وتجعل في المنازل والمساجد، وأرى صحة الصلاة أمامها، فليست بالنار المشتعلة التي يعبدها المجوس، وإنما هي آلة تتوقد بالكهرباء أو الغاز ونحوه، وليس فيها الاشتعال المعروف. معيار الإطالة والتخفيف في الصلاة السنة وليس الأهواء. السؤال: شكى لي بعض المأمومين من أنني أطيل الوقوف بعد الرفع من الركوع لأنني أقرأ الذكر الوارد كله بعد الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، فهل هناك دعاء مختصر يقرأ بعد الرفع من الركوع حتى لا نشق على الناس؟ الجواب: الواجب على الإمام وكل من أقيم على عمل من الأعمال أن يراعي جانب السنة فيه، وألا يخضع لأحد لمخالفة السنة، ولا بأس إذا دعت الضرورة والحاجة أحيانا أن يخفف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما في الأحوال الدائمة المستمرة فلزوم السنة هو مقتضى الإمامة، فكن ملازما لفعل السنة وأخبر الناس أنهم إذا صبروا على هذا نالوا ثواب الصابرين على طاعة الله، ولو ترك التخفيف وعدمه إلى أهواء الناس لتفرقت الأمة شيعا، ولكان الوسط عند قوم تطويلا عند آخرين، فعليك بما جاء في السنة وهي معروفة ولله الحمد. ولهذا أنصح كل إمام يتولى إمامة المسلمين في المساجد أن يحرص على قراءة ما كتبه العلماء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب الصلاة لابن القيم، وهو كتاب معروف، وكذلك ما ذكره رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. الهامش كتاب الدعوة، رقم 5، ابن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحتين 90 و91. انتهى الهامش. السؤال: نحن جماعة المسجد الكبير بجامعة الملك سعود، وجميعنا تقريبا من الطلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، كثيرا ما نختلف مع إمام كثيرا ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالته القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السنة أمر نسبي؟ وما المقدار المناسب قراءته في كل صلاة وبالأخص الصلوات الجهرية؟ الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 19 بعد 120 بعد 100. انتهى الهامش. الجواب: نعم، التخفيف أمر نسبي بالنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة غيره وما أرشد إليه في القراءة. وسبب النهي عن الإطالة قصة معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وقد يؤخرون العشاء إلى نحو 3 ساعات أو 2 ساعات بعد الغروب، ثم يذهب إلى قومه في العوالي ولا يصلي بهم إلا بعد ساعة. ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل في حروثهم وأشجارهم، ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال النهار ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال نهارهم وكلت أبدانهم، فمن المشقة الإطالة عليهم. فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه وأمره أن يرفق بهم وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل: إذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت، وإذا الشمس كورت، والسماء ذات البروج، وسبح اسم ربك الأعلى، وما أشبهها. فكل ذلك مما لا حرج فيه لهذه المناسبة. الهامش البخاري في الأذان رقم 700 و701، وانظر رقم 705 و711 و6106، ومسلم في الصلاة رقم 465. انتهى الهامش. أما التخفيف الزائد فإن ذلك من الخطأ ولا دلالة في الحديث عليه، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل كما قال أنس رضي الله عنه: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. رواه النسائي عن أنس وهو صحيح. الهامش النسائي في الإمامة الجزء الثاني رقم 95، وأحمد الجزء الثاني رقم 26 ورقم 40. انتهى الهامش. ولا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله أن قراءة سورة الصفات يعتبر تخفيفا، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلا السور الطويلة كالنحل ويوسف والتوبة، وتكون سورة الصفات قراءة تخفيف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فيقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، أي من الآيات الوسطى ليس من الآيات القصيرة. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 461. انتهى الهامش. أي من الآيات الوسطى ليس من الآيات القصيرة، وذلك نحو سورة الأحزاب 73 آية، وكذلك الفرقان والنمل والعنكبوت وما أشبهها. فهذه السور هي التي ما بين 160، فإذا قرأها فإن هذه هي القراءة المعتادة. وإذا كان الناس لا يتحملون رجع إلى طوال المفصل، ولا ينكر عليه إذا قرأ في صلاة الصبح من سورة قاف إلى سورة المرسلات، هذه هي القراءة الوسط، فلا ينكر على من اقتدى بهذه الأعمال. السنة تسوية الصفوف. السؤال: أرى بعض المصلين ممن يتأخر عن الصف قليلا، ومنهم من يضع يديه على صدره على الجانب الأيسر، فما حكم ذلك؟ وهل في أحد المذاهب ما ينص على ذلك؟ الجواب: السنة تسوية الصفوف، بل قال بعض العلماء إن تسوية الصف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا باديا صدره قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. الهامش البخاري في الأذان رقم 717، ومسلم في الصلاة رقم 436. انتهى الهامش. وهذا وعيد ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب، ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب. والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قوي، وقد ترجم البخاري رحمه الله على ذلك بقوله: باب إثم من لم يتم الصفوف. الهامش البخاري في الأذان باب 75 الجزء الثاني رقم 245 فتح، انتهى الهامش. وأما وضع اليد على الجانب الأيسر فهذا لا أصل له ولا أعلم له أساسا لا في السنة ولا في كلام أهل العلم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني الصفحتين 91 92، انتهى الهامش. المسبوق منفرد فلا يسمح للمار بين يدي. السؤال: معلوم أن سترة المأموم هي سترة إمامه، ولكن إذا سلم الإمام فهل تبقى السترة للمسبوقين أم لا بد من وجود سترة جديدة؟ فقد لاحظت أن بعض الناس يمر أمام المسبوق ولا يفعل له شيئا، فما الحكم في ذلك؟ الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 92، انتهى الهامش. الجواب: إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يكون في هذا القضاء منفردا حقيقة، وعليه أن يمنع من يمر بين يديه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وترك بعض الناس منع المار قد يكون على جهل منهم بهذا، أو قد يكون على تأويل حيث أنهم ظنوا أنهم لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم الذين خلف الإمام، لكن لابد من منع المسبوق من يمرون بين يديه إذا قام لقضاء ما فاته. الإمام حسن الصوت ينشط المصلين. السؤال: نشرف على عدد كبير من الطلبة في مقر سكنهم، وقد عملنا لهم برنامجا خاصا بالتوعية يتضمن دعوة أحد أئمة المساجد في البلد ممن عرفوا بحسن الصوت ليصلي بهم الفجر حرصا على التأثير فيهم بالقرآن، علما بأن إمام المسجد الراتب موافق على هذا العمل، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: الذي أرى أنه لا بأس في ذلك ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأعجبته وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: أوسمعت ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. الهامش مسلم مختصرا في صلاة المسافرين رقم 793 ورواه باللفظ المذكور، الطبراني في الكبير رقم 6318. قال الهيثمي في المجمع أو في المجمع رقم 9 360: رجاله على شرط الصحيح غير خالد ابن نافع الأشعري وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، انتهى الهامش. فإذا كان هذا الإمام حسن الصوت مجيدا للقراءة ويحصل به تنشيط لهؤلاء الطلبة فإنه لا بأس بذلك، لا سيما وأن الإمام الراتب قد أذن بذلك، والإمام الراتب يشكر على إذنه بهذا مراعاة للمصلحة. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 107 و108، انتهى الهامش. إمام لا يجيد قراءة القرآن. السؤال: هل صحيح أنه إذا صلى بالناس من لا يجيد قراءة القرآن مع وجود من هو أحفظ منه فصلاتهم باطلة؟ الجواب: لابد أن نعرف ما معنى قوله لا يجيد قراءة القرآن. إن كان المعنى أنه لا يجيدها على وجه جيد فالصلاة صحيحة، أما إذا كان لا يجيد القراءة ويلحن لحنا يغير المعنى ولا يقيم الكلمات فنعم لا تصح الصلاة خلفه مع وجود قارئ مجيد للقرآن. الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 108 انتهى الهامش. الصلاة خلف الحليق والمسبل. السؤال: ما حكم الصلاة خلف الإمام حالق اللحية ومسبل الثوب؟ الجواب: إن حصل إمام أتقى لله منه فالصلاة خلفه أولى بلا شك، وإن لم يحصل أو دخلت مسجد جماعة وكان الذي يصلي بهم هو هذا الرجل الحليق أو المسبل فلا حرج أن تصلي خلفه، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الفاسق تصح إمامته وإن كان الأتقى أولى منه. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 108 انتهى الهامش. الإطالة في الدعاء. السؤال: بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء وبعضهم يقصر، فما هو الصحيح؟ الجواب: الصحيح أن لا يكون غلو ولا تقصير، فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غضب عليه غضبا لم يغضب في موعظة مثله قط، وقال لمعاذ ابن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ الهامش البخاري في الأدب رقم 6106 ومسلم في الصلاة رقم 465 انتهى الهامش. فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة أو يزيد. ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم، ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام، ويشق عليه أن يبقى مع الإمام. فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين، كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحيانا حتى لا يظن العامة أن الدعاء واجب. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين الجزء الثاني رقم 198 و199 انتهى الهامش. تتبع الأئمة. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين الجزء الثاني رقم 200 انتهى الهامش. السؤال: ما حكم تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال؟ الجواب: أرى أنه لا بأس في ذلك، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم، ولأجل ألا تخلو المساجد من الناس، ولأجل ألا يكثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة إمامه جيدة فيحدث من هذا ارتباك، وربما يحدث أمر مكروه، وربما يأتي إنسان يتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد الذي فيه النساء كثيرة، ومع كثرة الناس والزحام ربما يخطفها وهي لا تشعر إلا بعد مسافة. ولهذا نحن نرى أن الإنسان يبقى في مسجده لما في ذلك من حماية المسجد وإقامة الجماعة فيه واجتماع الجماعة على إمامهم والسلامة من الزحام والمشقة. تقليد القراءة في صلاة التراويح. السؤال: بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح يقلدون قراءة غيرهم وذلك لتحسين أصواتهم بالقرآن، فهل هذا عمل مشروع وجائز؟ الجواب: تحسين الصوت بالقراءة أمر مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى قراءة أبي موسى الأشعري وأعجبته قراءته حتى قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الهامش مسلم في صلاة المسافرين رقم 793 انتهى الهامش. وعلى هذا فإذا قلد إمام المسجد شخصا حسن الصوت والقراءة من أجل أن يحسن صوته وقراءته لكتاب الله عز وجل، فإن هذا أمر مشروع لذاته ومشروع لغيره، لأن فيه تنشيطا للمصلين خلفه وسببا لحضور قلوبهم واستماعهم وإنصاتهم للقراءة، وفضل يؤتيه من يشاء الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 201 انتهى الهامش. تغيير الصوت في دعاء القنوت الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 199 انتهى الهامش. السؤال: بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس والتأثير فيهم بتغيير نبرة صوته أحيانا أثناء صلاة التراويح وفي دعاء القنوت، وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلك، فما قولكم حفظكم الله في هذا؟ الجواب: الذي أرى أنه إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية بدون غلو فإنه لا بأس به ولا حرج فيه، ولهذا قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرا. الهامش الطبراني في الكبير رقم 6318 قال الهيثمي في مجمع أو في مجمع الزوائد رقم 9 وفي الجزء التاسع رقم 360 رواه الطبراني ورجاله على شرط الصحيح غير خالد بن نافع الأشعري وثقه ابن حبان وضعفه جماعة انتهى الهامش. وقوله لحبرته لك تحبيرا أي حسنتها وزينتها، فإذا حسن بعض الناس صوته أو أتى به على صفة ترقق القلوب فلا أرى في ذلك بأسا، لكن الغلو في هذا لكونه لا يتعدى كلمة في القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذكر في السؤال. أرى أن هذا من باب الغلو ولا ينبغي فعله، والعلم عند الله. دعاء الاستخارة متى يكون؟ السؤال: الدعاء في صلاة الاستخارة والحاجة والاستسقاء هل هو بعد التسليم أم في التشهد أم في السجود أم كل ذلك جائز؟ الجواب: بعد أن تصلي ركعتين وتسلم منهما تشرع في دعاء الاستخارة وترفع يديك وتدعو بما ورد. أما صلاة الحاجة فالحديث فيها غير مشهور ولكن لا بأس بها، والدعاء فيها أيضا بعد السلام لقصة أبي موسى ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه بعد أن صلى ركعتين. أما الاستسقاء فإنه يصلي ركعتين ثم يخطب قائما خطبة واحدة يدعو في آخرها بما تيسر. الهامش فتاوى المرأة ابن جبرين الصفحة 34 انتهى الهامش. دق جرس الباب وأنا في الصلاة. الهامش المصدر السابق ابن باز في الصفحتين 59 و60 انتهى الهامش. السؤال: إذا كنت أصلي ودق الجرس ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل؟ الجواب: إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع ولا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب. أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أو أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. الهامش البخاري في العمل في الصلاة رقم 1218 ومسلم في الصلاة رقم 421 انتهى الهامش. فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة. أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله. أتمم ما نسيت ما دام الوقت قصيرا. السؤال: صليت الظهر وبعد ذلك تذكرت أني صليت 3 ركعات فقط، هل أصلي 4 وأسجد للسهو أم أعيد الصلاة كاملة؟ الجواب: متى ترك المصلي ركعة من صلاته أو أكثر ثم تذكر وهو في مصلى أو في المسجد بعد وقت قصير كخمس دقائق ونحوها، فإنه يكمل الصلاة فيأتي بما ترك ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم أيضا، فإن لم يتذكر إلا بعد طول الفصل كنصف ساعة أو بعد الخروج من المسجد وطول المدة فإنه يعيد الصلاة كلها ويلغي الأولى لعدم الموالاة بين الركعات. الهامش فتاوى المرأة ابن جبرين الصفحة 71 أو الصفحة 71 انتهى الهامش. متابعة الإمام. الهامش اللؤلؤ المكين الصفحة 300 انتهى الهامش. السؤال: ما معنى متابعة الإمام ومسابقته؟ الجواب: المتابعة أن تنتظر الإمام حتى يتم انتقاله وينقطع صوته بالتكبير ثم تتبعه، فإذا كبر للركوع تبقى قائما حتى يفرغ من التكبير ويتم ركوعه ثم تنحني راكعا، فإذا رفع بقيت حتى يستتم قائما ويفرغ من التسميع ثم ترفع بعده، وهكذا بقية الأركان. أما المسابقة فهي أن تركع قبل الإمام أو تسجد قبله أو تبدأ بالحركة قبل حركته، وهي تبطل الصلاة أو تنقصها. انتهى. السترة أمام المصلي. الهامش اللؤلؤ المكين ابن جبرين الصفحة 90 انتهى الهامش. السؤال: ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟ وهل يلزم من كان في الصف الثاني اتخاذ سترة؟ الجواب: السترة في الاصطلاح هي ستر العورة التي من السرة إلى الركبة في حق الرجال وجميع بدن المرأة وهي شرط من شروط الصلاة، ولا تصح صلاة من قدر على السترة فصلى عريانا أو بدا شيء من عورته، فإن كان عاجزا عن تحصيلها جاز، واختير أن يصلي جالسا، فإن وجد السترة في الصلاة ستر بها وبنى. أما السترة التي هي الشاخص أمام المصلي فهي سنة وليست بواجبة، وذلك أن يصلي إلى سارية أو جدار أو شيء مرتفع عن الأرض كسرير أو كرسي، فإن لم يجد فليخط خطا كالهلال، وذلك في حق الإمام والمنفرد، وتتأكد في الصحراء كمصلى العيد وفي السفر. فأما في المساجد فالأصل عدم الحاجة والاكتفاء بحيطان المسجد المحيطة به من كل جانب، وقد يكفي السجاد الذي فيه خطوط ممتدة في الصفوف، أو يكتفى بطرف السجادة التي يصلي عليها، وليس هناك ما يدل على الوجوب. وقد ورد في الحديث الذي في السنن بلفظ: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. الهامش رواه أبو داود في الصلاة رقم 695 والنسائي في القبلة الجزء الثاني في الصفحتين 62 و63 وأحمد رقم 214 انتهى الهامش. وفي حديث آخر: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، والله أعلم. الهامش رواه البخاري في الصلاة رقم 509 ومسلم في الصلاة رقم 505. الصلاة في الثوب الذي فيه صور. الهامش اللؤلؤ المكين الصفحة رقم 114 انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه صور؟ الجواب: لا تجوز إذا كانت ظاهرة واضحة، وعلى من وجدها في الثوب أن يغسلها أو يمحوها أو يطمس الوجه بالمزيل أو البوية ونحوها، وهكذا الصليب أو الكتابة باللغة الأجنبية ونحو ذلك مما يشغل البال أو يدخل في المنع. صلاة الجماعة وتأخير الصلاة، الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 14 بعد 100 و15 بعد 100، انتهى الهامش. السؤال: رجل لا يحضر من أعماله إلا قبيل صلاة العصر، وعندما يحضر ويطلب الغداء يكون جائعا ويؤدي صلاة العصر وقد تفوته الصلاة مع الجماعة، فما الحكم؟ وما حكم من أخر الصلاة حتى خروج وقتها؟ الجواب: في هذه الأزمنة في المملكة العربية السعودية أرى أن الجوع الشديد لا يوجد كما كان من قبل، فلا يكون الأكل عذرا في تأخير الصلاة مع الجماعة، بخلاف ما كانت عليه الحال قبل 60 عاما، وما عليه الحال في كثير من البلاد التي تلاقي الفقر والفاقة وقد مستهم البأساء والضراء، فقد كانوا يعملون طوال النهار في الحفر ونقل التراب وصعود المرتفعات كالنخيل والجبال والمشي على الأقدام 5 أو 6 ساعات متوالية بدون استراحة، ففي تلك الأزمنة يشتاقون إلى الطعام وينشغلون عن الصلاة بالحديث عنه. لذلك ورد الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. الهامش رواه مسلم في الصلاة الصفحة رقم 560، انتهى الهامش. فأما الآن فالغالب أن العامل يتناول الأكل أول النهار بما يسمى فطورا، وفي العمل يجلس على كرسي ولا يزاوله إلا نادرا، وفي الذهاب والإياب يمتطي سيارة مريحة ولا يحس مع الركوب بتعب ولا جوع، فأرى أن عليه أن يبدأ بالصلاة مع الجماعة إن خشي أن تفوته الصلاة، فإن قدر أن اشتد به الجوع وخاف أن إن ذهب للصلاة أن ينشغل قلبه في صلاته، أو كان الطعام قليلا وخشي أن يأكله أهله ويبيت هو طاويا، فله أن يؤخر الصلاة ولو فاتته الجماعة، ولا يجوز تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو عن جماعتها بلا عذر مسوغ، والله أعلم. الصلاة الجهرية والأذان للمنفرد، الهامش اللؤلؤ المكين، الصفحة 24 بعد 100، انتهى الهامش. السؤال: الصلوات الجهرية المغرب العشاء الفجر مثلا، المصلي منفردا في بيته أو في مكان آخر، هل الأفضل له أن يجهر بالفاتحة والسور الأخرى في الركعتين الأوليين أو يقرأ ذلك سرا؟ كذلك هل للمصلي منفردا أو معه واحد أو اثنان مثلا أن يؤذن ويقيم عند حضور الصلاة في السفر أو الحضر عند فوات الصلاة مع الجماعة، أو إذا كانت المساجد بعيدة عنهم، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا حاجة للمنفرد أن يجهر بالقراءة، لأن القصد أن يسمع نفسه ويتلفظ بالقراءة، وسواء في صلاة الليل أو النهار، وإنما يشرع الجهر للإمام ليسمع المأمومين ويستفيد من سماع القرآن، فكثيرا ما يكون فيهم الجهلة والأميون، فمع تكرار سماع القرآن يفهمون كلام الله ويحفظون منه ما تيسر. وخص الليل بالجهر لأنه وقت الفراغ وانقطاع الأشغال وراحة القلب وتقبله. فأما الأذان فلا يشرع إلا في المساجد العامة الذي يعين فيها إمام ومؤذن، ويشرع لمن يصلي في خارج البلد كالمسافر والراعي الذي لا يسمع الأذان. فأما من يصلي في داخل البلد كالمعذور في المنزل ومن فاتته الصلاة فلا داعي لأذانه. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الهامش فتاوى إسلامية ابن جبرين، الجزء الأول رقم 175، انتهى الهامش. السؤال: إذا دخلت المسجد للصلاة ولا يوجد مكان في الصف الأول، هل أصلي وحدي منفردا خلف المصلين أو أقوم بسحب أحد المصلين في الصف الأول، لأننا سمعنا أنه لا تجوز صلاة المنفرد خلف المصلين؟ الجواب: عليك الحرص على التقدم لتحصل على فضيلة الصف الأول، فإذا دخلت بعد الإقامة والصف قد كمل فحاول أن تجد فرجة بين اثنين ولو بتقريب أحدهما من الآخر حتى يتسع المكان، فإن كان الصف متراصا لا توجد هناك فرجة فحاول أن يتأخر معك أحدهم، لكن لا تسحبه بقوة، بل عليك أن تكلمه بخفة أو نحنحة أو وضع يدك على منكبه، فإذا تأخر معك فله أجر. فقد ورد في الحديث: لينوا في أيدي إخوانكم، الهامش، رواه أبو داود في الصلاة رقم 666 وأحمد في الجزء الثاني رقم 98 ومن طريق آخر الجزء الخامس رقم 262، انتهى الهامش. فإن امتنع ولم تجد غيره فحاول أن تخرق الصف وتقف بجانب الإمام عن يمينه، فإن كثرت الصفوف وصعب تخللها كلها وصليت وحدك فجاءك أحد قبل السجود صحت صلاتك، وقد تجزئ مطلقا إذا لم تستطع شيئا مما ذكرنا، وتصح للضرورة إن شاء الله تعالى لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. الائتمام بالمنفرد. السؤال: هل يجوز الدخول في الصلاة مع مصل واحد قد أقام الصلاة وحده؟ الهامش، فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول 178، انتهى الهامش. الجواب: نعم يجوز ذلك، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فجذبني وجعلني عن يمينه. الهامش، رواه البخاري في العلم رقم 117 ومسلم في صلاة المسافرين رقم 763، انتهى الهامش. والأصل في مثل هذا أنه لا فرق بين النافلة والفريضة. الائتمام بالمنفرد أيضا. الهامش، فتاوى إسلامية ابن باز الجزء الأول رقم 178، انتهى الهامش. السؤال: وقفت أصلي منفردا في الفريضة وجاء آخر فأتم بي، فما حكم تحول النية من المنفرد إلى الإمام في الصلاة؟ الجواب: تغير النية من منفرد إلى إمام في الصلاة وعلى النحو الذي ذكرت يجوز، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: نمت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساري فأخذ مشحمة أذني وجعلني عن يمينه. الهامش، البخاري في العلم رقم 117 ومسلم في صلاة المسافرين رقم 763، انتهى الهامش. كما يجوز تحول المأموم إلى منفرد والإمام إذا دعت الحاجة. جلسة الاستراحة ليست واجبة. السؤال: هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة أو سنة مؤكدة؟ الجواب: اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه لما بعدها ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من واجبات الصلاة أصلا، أو يفعلها من يحتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن. فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث إنها سنة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. الهامش البخاري في الأذان رقم 818، انتهى الهامش. ولم يرها أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك، وهي الرواية الأخرى عن أحمد رحمهم الله لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخر حياته عندما ثقل بدنه صلى الله عليه وسلم أو لسبب آخر. وجمع الطائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم على حالة الحاجة إليه، فقالت إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والذي يظهر هو أنها مستحبة مطلقة، وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها، بل يدل ذلك على عدم وجوبها. ويؤيد القول باستحبابها أمران: أحدهما أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها تشريعا ليقتدى به، والأمر الثاني في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك. الهامش رواه أحمد الجزء الخامس رقم 424، ومن طريقه أبو داود في الصلاة رقم 730، فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول رقم 268 و269، انتهى الهامش. الإسراع والركض لإدراك الصلاة. السؤال: كثير من المسلمين يحرصون على أن لا يفوتهم من الصلاة شيء، فإذا أقبلوا على المسجد وسمعوا الإمام يصلي أخذوا يجرون ويسرعون في المسجد لإدراك الصلاة، فما حكم هذا العمل أو هذه الظاهرة؟ الجواب: الإسراع والركض أمر مكروه لا ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش تقدم تخريجه. واللفظ الآخر: فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش تقدم تخريجه. والسنة أنه يأتيها ماشيا خاشعا غير عاجل، متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف، هذا هو السنة. الهامش فتاوى إسلامية ابن باز الجزء الأول رقم 218 و219، انتهى الهامش. من أين يبدأ الصف؟ السؤال: الصف في الصلاة من أين يبدأ؟ هل يبدأ من خلف الإمام أم من أقصى اليمين؟ الجواب: يبدأ الصف الأول في الصلاة من خلف الإمام ممتدا إلى اليمين وإلى الشمال، لا من أقصى اليمين كما في السؤال، وهكذا الصف الثاني فما بعده. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول رقم 223، انتهى الهامش. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.